يا معود شوف باب الكهرباء ما شغل. هسه راح تجي الوطنيه يا معود دق لها خلي شغل ابو السحب. محمد انكتلنا من الحر والله. وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء؟ مو صار سبع سنين انعم الله على السحب يا برلمانيين. وين الكهرباء؟ مو صار سبع سنين انعم الله على السحب يا برلمانيين. قول نحصف لحد ما يجي تشرين الاطفال تلاعه من الحصب يبكون. وين الكهرباء يا برلمانيون؟ القانون وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ شغله بالسحر وابو الديزل يا عمي يذبح اللوزة. وابو الديزل يا عمي يذبح اللوزة بس يوم التأخر تنزل الجوزة. وابو الديزل يا عمي يذبح اللوزة بس يوم التأخر تنزل الجوزة. من الحر نعوزنا عوجة الموزة تقول نبيع تكة كلهم يهفون. وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا برلمانيون؟ وين الكهرباء؟ محمد كتلنا من الحر والله. وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ والله بيوتنا ما شايفة التبريد وبيت البرلمان أبرد من جواريد. والله بيوتنا ما شايفة التبريد وبيت البرلمان أبرد من جواريد. غندر الحكي والعتب لا ما يفيد يطب الصيف يطلع انتو ما تدرون. وين الكهرباء يا برلمانيون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ واضح كهرباء ما عدنا يا مسؤول. واضح كهرباء ما عدنا يا مسؤول. سبع سنين ما سامع شخص منتول. واضح كهرباء ما عدنا يا مسؤول. سبع سنين ما سامع شخص منتول. مبارك بس كذب بس ناس بين تيول. مبارك بس كذب بس ناس بين تيول. ومن هالحر بعد هيهات ينتخبون. هيهات ينتخبون. وين الكهرباء يا برلمانيون؟ يا دولة القانون وين الكهرباء؟ يا دولة القانون وين الكهرباء؟ يا دولة القانون وين الكهرباء؟ يا دولة القانون. ندفع للمولد بالشهر 50 والخطب الليلي ياخذ 30. ندفع للمولد بالشهر 50 والخطب الليلي ياخذ 30. والبطران البطران سلفة يقول لي سوي سوي منين اذا بس المولد دافع 80. وين الكهرباء يا برلمانيون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ مو حقها تظاهر بصرة الأحباب. مو حقها تظاهر بصرة الأحباب. ما يهم مو حلو وجوهم يا ناس تراب. مو حقها تظاهر بصرة الأحباب. ما يهم مو حلو وجوهم يا ناس تراب. ما ينحمل حر البصرة والله بقاب. ما ينحمل حر البصرة والله بقاب. وانتم عالسبالت والهوى تخفون. وين الكهرباء يا برلمانيون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ يا دولة القانون. وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة القانون؟ وين الكهرباء يا دولة الكهرباء يا دولة القانون وين الكهرباء يا دولة القانون وين الكهرباء يا دولة القانون.